لم يزل في سخط الله حتى ينزع. انت مخصم الاخ ده ليه؟ وهجره ليه؟ ومخاصم فلان الفلاني ليه؟ أنت تعلم أن هذا الخصام في باطل. إن كنت تعلم ذلك فتب وعد إلى الله عز وجل وارجع إلى الحق، ولا تتكبر ولا تستعلي. وتدبر هذا الوعيد: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أي حتى ينزع عن هذه الخصومة. تعرفين يا إخواني في صحيح مسلم، لأن إحنا بنستهين بهذا الأمر جدا، يعني تبقى الأخ مع أخيه بقاله 5 سنين وعشر سنين وعشرين سنة، وموقف سياسي من المواقف الحقيرة اللي موجودة الآن، ممكن تختلف مع أخيك في الرأي في مسألة سياسية تنقطع الأخوة تماما، وكأنك لا تعرفه وكأنه لا يعرفك. دي أخوة؟ دي أخوة؟ دي هل هذه أخوة الإيمان؟ مستحيل. كأني لو خالفتك في 100 مسألة من مسائل الدين، مش من مسائل السياسة، لا من مسائل الدين، خالفتك في 100 مسألة تنقطع أخوتنا؟ والمسائل كلها مسائل أحكام لا يجوز فيها أن ينكر على المخالف أصلا، فالخلاف الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد غير سائغ باتفاق. الإنكار على المخالف في مسائل الأحكام والاجتهاد غير سائغ باتفاق علمائنا. قال ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. كلام يكتب بالذهب ولا بأغلى من الذهب؟ الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. احفظوا الكلام ده يا اخواننا وانقلوه. لو كل أخ من الإخوة اللي بيحضروا معانا دول من أول يوم حرص على أن يأتي معه باتنين طلاب علم، كان بقى العدد أضعاف ده 2-3، بس أنت جاي تسمع وخلاص. لكن لو حرصت على أن تدعو طالبين معك فقط بأسلوبك أنت، ابحث عن أقرب الناس للحق ليسمع معك هذا الخير وهذا الحق. شغلتنا السياسة إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، وأصبحت هممنا لطلب العلم ضعيفة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. اللهم إنا نشهدك أننا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهدك أننا لا نشرك بك شيئا، ونستغفرك لما نعلمه، ونستغفرك ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يقول صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا. خلي بالك، والله كلام خطير، أقسم بالله، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. شحناء يعني خصومة وغضب وبغض. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين، يعني لا نغفر لهذين، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظر هذين حتى يصطلحا، انظر هذين حتى يصطلحا. كلام خطير، كلام خطير. لو الانسان يعني يخشى ربه سبحانه وتعالى، والله ما خاصم في باطل ابدا، لكن تخاصم في حق، بس بحق وبضوابط حبينة. جميل، هذا من الدين، هذا من الدين. الخصومة في الحق